السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام وبآله وأصحابه في جنات النعيم، وأن يجعلنا من أتباعهم ومن أصحاب منهجهم، وأن يجعلنا ممن يريدون على حوض سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، فيسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، آمين. أيها الأحبة الكرام، نستقبل خلال الأيام القادمة شعيرة من شعائر الإسلام جعلها ربنا جل وعلا فريضة من الفرائض، وقال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام، أن يجتمع فيه الأعداد الكبيرة جدا من المسلمين في أكبر اجتماع إسلامي، بل حتى أكبر اجتماع مطلقا في العالم كله. وكذلك إذا تأملت في هذا الاجتماع الذي يجتمع فيه الناس بالملايين، وجدت تآلف قلوبهم واجتماع نفوسهم وتناغم حركاتهم مع بعضهم البعض، فلا يكون بينهم اختلاف ولا يكون بينهم شيء من الخصومات أو الاعتداء بعضهم على بعض، لرأيت من ذلك ما يدلك فعلا على أن دين الله جل وعلا يجمع القلوب وينشر الأمن والإحسان بين الناس. كل من يقرأ عن الاجتماعات الكبرى التي يجتمع فيها الناس، سواء اجتماعات رياضية أو اجتماعات غنائية أو مهرجانات كبرى للتسوق أو غير ذلك، تجد أن هذه الاجتماعات لا تخلو أحيانا من بلاغات تصل إلى الشرطة تتعلق بسرقات من بعضهم لبعض، تتعلق أحيانا بتحرشات من رجال لنساء، ربما تتعلق أحيانا باغتصاب من رجال لنساء أو اختطاف لأطفال أو نحو ذلك. يعني لا تسلم هذه الاجتماعات الكبرى من مثل هذه الأمور التي تدلك على يعني الاختلاف بينهم وعدم توحد قلوبهم، ووجود أشخاص بينهم إنما جاءوا أحيانا لإيذاء الآخرين. أما خلال هذا الحج فتجد أن الناس يجتمعون أحيانا، في العام الماضي وصل الحجاج إلى أكثر من 3 ملايين، وهذا الرقم المعلن الرسمي، فما بالك بمن يعني جاءوا من داخل المملكة ومن دول الخليج، وربما جاءوا ولم تعد أسماءهم أو نحو ذلك. المقصود أن العدد كبير جدا، ومع ذلك لا تسمع بينهم ولا ترى إلا التآلف وتوحد القلوب. وهذا هو استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت دعا ربنا جل وعلا وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ثم قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. يا ربي أنا لا أريد أجسادا، أنا أريد قلوب الناس أن تأتي وتأتي إلى الحرم وأن تعظم هذا البيت الحرام، وتأتي طائعة مقبلة إلى ربنا جل وعلا. وهذه والأحبة الكرام من أعظم الدلائل على صدق هذا الدين، صدق الإسلام، وأن ربنا جل وعلا قضى أن يكون هذا هو قدره سبحانه وتعالى، وهو قضاؤه للبشر بأن يكون هذا الدين هو الدين الظاهر، كما قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. كل الأنبياء حجوا، إبراهيم عليه السلام حج إلى البيت الحرام ودعا ربنا جل وعلا أن يجعل أفئدة الناس تهوي إلى هذا البيت الحرام، موسى عليه السلام، يونس عليه السلام، جاء في صحيح مسلم وعند النسائي وغيرهما أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه مر بوادي الأزرق في أثناء حجه، قال: ما هذا الوادي؟ قالوا: يا رسول الله، هذا وادي الأزرق. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أرى أخي يونس عند هذا الوادي له جؤار بالتلبية. ثم مر النبي عليه الصلاة والسلام فمر بواد آخر، وإذا هو مر بكثيب، فقال: ما هذا؟ فأخبروه عليه الصلاة والسلام بثنية من الثنايا، قالوا: هذه ثنية كذا، يعني هذا الجبل الصغير أو هذا الكثيب يسمى بكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أرى أخي موسى على جمل أحمر خطامه ليف له بجؤار بالتلبية. إذن يونس حج وموسى حج، جاء أيضا آثار أن عيسى عليه السلام حج أيضا إلى هذا البيت الحرام. إذن هذا الموضع من الأرض، يعني الكعبة والبيت الحرام، هو موضع معظم عند كل الأنبياء، وهذا قدر الله جل وعلا أن يعظم مثل هذا المحل. والله جل وعلا أيها الأحبة الكرام لما خلق الخلق فضل ما يشاء سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله تعالى المياه فاختار زمزم ليكون أفضلها، خلق الله تعالى الأيام فاختار يوم النحر العاشر من ذي الحجة، يوم الحج الأكبر، يوم العيد الأضحى أن يكون أفضلها، خلق الله الليالي فجعل ليلة القدر أن تكون أفضلها، خلق الأشهر فجعل شهر رمضان هو أفضلها، خلق الله جل وعلا أيضا الأماكن فجعل الله تعالى مكة هي أفضلها وأفضل ما فيها موضع البيت الحرام، وهذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نحن نعلم أن هذا البيت معظم ومحرم، ومن استطاع أن يحج فإنه بلا شك أنه على خير، ومن لم يستطع يعني بعض الإخوة ربما مع يعني التنظيم للحج والتأشيرات والتكاليف أيضا التي أصبحت الحج وهي تكاليف يعني أصبحت ثقيلة على عدد كبير من الناس، يعني أصبح قلبه يتعلق بالحج لكنه لا يستطيع أن يحج. والله يعني لا أحصي عدد من يتصل أو يرسل ويقول: يا شيخ أنا أمنيتي في الحياة أنا أحج إلى بيت الله الحرام. ولا شك أن هذا بالنية الصالحة يؤجر بإذن الله جل وعلا. أخي علي تفضل، الله يحفظك. السلام عليكم. يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحب أسألك على كفارة مالت الإيمان ثلاثة أيام، هل يجوز أن أعطيها نقود؟ كفارة اليمين؟ إيه كفارة اليمين، لا، الأصل أنها تعطى طعام، تشتري بها طعاما يكفي لعشرة أشخاص وتعطيها لفقير أو لعدد من الفقراء. يعني وراها إذا ما قدرت عليها صوم ثلاثة أيام؟ إذا ما استطعت نعم تشتري تصوم ثلاثة أيام. نعم ممنون شيخ ممنون. بارك الله فيك أبو حسين، الله يحييك. أسماء تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. الله يحييكم، تفضلي. شيخي بغيت أسألك، هل يجوز أن يضحي عن الميت؟ يجوز الأضحية عن الميت، لكن الأفضل الأضحية عن الحي، إلا إذا أراد أن يزيد ويضحي عن الميت فلا بأس، يقول اللهم إن هذه عن فلان ويتصدق بها أو يأكل منها. جزاك الله خير. بارك الله فيكم، مرحبا بكم. أم خالد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا زوجي متزوج علي. أي سألت وقلت له إذا زوجتك قالت لك تسيبني أو تهددني تسمع كلامها ولا لا؟ قال بسمع كلامها، بعدين قال هي ما قالت تسيبها لكن إن شاء الله تقول لي سيبها عشان أسيب كرتها. هل بعد الألفاظ يقع الطلاق؟ ما يقع الطلاق يا أم خالد، بس أم خالد ما له داعي إثارة هذه المسائل مع الزوج. يعني لو قال لك زوجك مثلا، لو قال لك يوم من الأيام لو أمك طلبت منك أنك تتركيني تتركيني، لقلنا له لا ينبغي لك هذا الأسلوب تقول لزوجك. ما قالت لي سيبها لكن إن شاء الله تقول لي سيبها عشان أسيبها. ما عليك، هذا يقوله من باب يعني الرد عليك لينتصر لنفسه، لكن أنا أنصحك بعد ما قال هذا الكلام بعض يعني الأخوات سألوني عن خبر يخص زوجته وأنا أجبتهم، هل في شيء يعني؟ لا ما في شيء، الله غفور رحيم وعفى الله عما سلف. لكن أم خالد نصيحتي لك واعتبريني أخوك، وأنا والله أحب لك الخير وأحبه لغيرك، نصيحتي لك ما دام أن الرجل تزوج الحمد لله ما ذهب عفوا يزني ويرجع لك بإيدز ولا يرجع لك ببلاء، الحمد لله الرجل فعل شيئا حلالا، فأنت ارضي بقضاء الله وقدره وبإذن الله تعالى تؤجرين على هذا ولا تثيري الموضوع معه. ليس كل ما جلستي تقولي له لو قالت لك زوجتك سافر بي بتسافر به وتتركني، لو قالت زوجتك طلقني بتطلقني، لو لا تثيري، اعتبري ما عنده زوج إلا أنت، اعتبري زوجك يعني اشتغل في مكان يحتاج أن يذهب بعض الليالي ويستلم آخر الليل مثل ما يستلم الطبيب والعسكري وكذا، اعتبريه موظف في وظيفة جديدة يغيب عنك بعض الليالي، اعتبري ما عنده زوجة أخرى، عيشي حياتك بهذا المفهوم. أسأل الله لك التوفيق. أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا عفو شيخنا، أنا دائما أحلم بالجان وأحلم أن يأذوني، فبعد ما حضرتك حجيت على سورة البقرة بديت أواظب على قراءتها يوميا، لاحظتهم بالحلم طلعوا كلش يعني ضايجين وأذوني كثير بالحلم، ورا فترة رجعوا مرت اللخ لا يستهزئون من عندي ويضحكون وكأنه يعني رجعوا مرت اللخ من جديد، فما أعرف شنو هذا السبب وشو أي سبب واحدة أتخلص من الحالة هذه. أبد استمري يا أم محمد، استمري في قراءة سورة البقرة وبإذن الله تعالى يعني كيد الشيطان ضعيف وهذا الأذى القرآن أقوى منهم بإذن الله تعالى يزول عنك بالتدريج إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك. أم أنيس تفضلي. أم أنيس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم أنيس. مرحبا. أنا بدي زعما ديك سؤال واحد. تفضلي أم أنيس. أنا بشتغل في مطاعم كبيرة للأطفال يعني في المدرسة يعني في ليكول. وكل زعما لي غوبا اي الاكل اللي ياكلوه انا اللي زعما امضي عليه وانا اللي زعما الاخر وكثرتوه هو فيه لحم الخنزير يعني يكون انا مسؤوله عليهم ولا ما فهمت يعني انت تقدمي الطعام ام انت مسؤوله مديره لل مسؤوله انا امضي على الاطعمه يعني يعني تحت ايدي يعني ياتي مثلا المطعم الذي اتفقتم معه ليحضر الوجبه للاطفال وانت توقعين مثلا انك استلمت 100 وجبه او كذا نعم وبعض الاحيان يكون لحم خنزير يعني للاطفال ما يكونش حلال يعني غبا مش حلال طيب اللحم الذي يحضرونه الطعام يكون مختلطا مثلا 100 وجبه جاهز صحيح لكن اقصد منه مثلا 10 وجبات او 20 وجبه خنزير منه مثلا ضأن يعني خروف منه منوع ليس كله خنزير لا في بعض الأحيان يكون زعما في الأسبوع يكون مرتين زعما مرتين خنزير يكون خنزير وكلهم ياكلوا خنزير إلا اللي عنده فيجيتاليا حلال يعني ما يقدر طيب ياكل أنت لا توزعين أنا اللي أمضي على هذا لكنك لا توزعين الطعام ولا تعطين الثمن لا مجرد تقولي نعم أحضروا 100 وجبة ونعم وتوفر عموما إذا استطعت أن تبحثي عن مكان آخر تعملين فيه لا علاقة له بالخنزير فهو أسلم لك ليكون راتبك حلالا إذا لم تستطيعي استمري حتى ييسر الله تعالى لك يعني أن تبحثي عن عمل آخر بإذن الله فاطمة من وين؟ طيب طبعا بيع الخنزير لا يجوز تقديمه كطعام للناس لا يجوز طبخه ليأكله الآخرون لا يجوز فإن الله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه وهو جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إنما في مثل حالتها إذا كانت هي لا علاقة لها بطبخه ولا بتقديمه ولا بإطعامه للأطفال أو للمرضى أو كذا إنما فقط يقولون أحضرنا 100 وجبة بعضها خنزير وبعضها كذا وكذا فلأنها تقول بعضها خضروات فيجيتابل فتوقع فقط أنني استلمت 100 وجبة بصرف النظر ما هو موجود فيها أنا لا علاقة لي بما هو موجود أنا علاقة لي أنكم أنزلتم عندنا أيها المطعم 100 عبوة أنا أوقع أنكم أنزلتم هذه العبوات فهذا العمل ليس مثل عمل من يطبخ الخنزير أو يطعمه أو يقدمه ويعلم أنه خنزير لكن مع ذلك الأولى إذا تيسر لها أن تبحث عن عمل آخر فهو أحسن لها فاطمة تفضلي فاطمة ألو تفضلي فاطمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعطيك العافية شيخ الله يحفظكم ويبارك فيك شيخ بس بغيت تعطي نصيحة حق كل أم وأبو يوقفون في طريق أو نصيب بناتهم لأسباب رب العالمين ما يرضى فيها مثل إيش الأسباب يا بنتي؟ أسباب مثلا بعد المسافة مو بعد المسافة مثلا لدولة خليجية لا لو بعد المسافة مثلا نحن في منطقة وأم في منطقة ثانية والسبب الثاني أن مثلا أن هذا أن إنه مثلا يفكرون مثلا في القبيلة أي يعني أسباب كل مثلا إذا الشخص كان سمعة طيبة وأخلاق ودين وإنسان ملتزم وكل الناس تشهد له بالخير أي بس وقوف وقفة الأهل هي اللي تخرب كل شيء طيب يا بنتي عمر الفتاة كم وصل تقريبا 28 سنة أي طيب أنا طبعا سأتكلم عن ذلك يا فاطمة إن شاء الله شكرا يا حبيبي الله يحفظك بارك الله الله بارك الله سأتكلم عن هذا بالتفصيل لكن بعد الفاصل بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم إجابة على سؤال أختي فاطمة إذا جاء اتصال يا شباب من بعيد دخلوه علي إجابة على سؤال أخت فاطمة الزواج هو سنة الله تعالى في خلقه والأصل أن الفتاة أو الشاب إذا أراد أن يتزوج أن يكون لأهله دور في مثل هذا الزواج فالفتاة عطنا العراق طيب أمير تفضل السلام عليكم شو وعليكم عليك. السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا أمير أنا عندي والدي توفى قبل سنة الله يغفر له ويرحمه نعم فيقولون والدي أنه اللبس الأسود أو النيلي حرام يقولون ماذا؟ أن اللبس الأسود اي او النيلي حرام. ان تلبسه المرأة حدادا على الزوج يعني؟ اي نعم. اي هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الاصل ان المرأة اذا مات زوجها ان تلبس لباسا غير مزين، يعني ما في زينة، لكن لو لبست ابيض اي لون ما عليها بأس، ليس شرطا ان يكون ان تتوشح السواد. يعني يتراوى لها انه بالحلم تشوف والدي ومع وحول دائما اطفال. اي يعني تشوف والدي بالحلم ومعه اطفال. والدك كان يكفل ايتام في حياته او يتصدق عليهم؟ اي نعم. هذا ان شاء الله تعالى انهم ينفعونه في الجنه باذن الله. وردنا سنه ندز لحجه. اي فسالنا فيها يقولون صدقه. هو هل حج عن نفسه قبل وفاته؟ لا ما حج عن نفسه. لا. طيب إذا أنتم تريدون أن تجعلوا أحدا يحج عنه. إيه. طيب يمكن تتفقوا مع أحد يحج عنه، سواء مثلا في من العراق يخرج، أو مثلا يكون من أهل مكة فتدفع له قيمة مثلا تكاليف حجه ويحج عنه بنية أنها طيب عن والده. إذا يعني دزين أحد من العراق وحج له تنحسب لحجة؟ تعتبر إذا حج عنه نعم، إذا كان ثقة الذي حج، لأن بعض الناس عفوا يأخذ منك ويأخذ من غيرك ويحج حجة واحدة، ولا يصح منه ذلك، لا يصح الحج إلا عن شخص واحد كل سنة، فإذا كان ثقة فلا بأس عليكم في هذا. الله يحفظك. شجون تفضلي. مرحبا يا شيخ. مرحبا يا شجون، حياكم الله. لو سمحت عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، زوجي يعني تعبان شوي، عنده التهابات وكذا، ونشتي نسوي أنابيب، في ناس يقولوا له أن هذا الشيء حرام، هل هذا حرام أو لا؟ لا ليس حرام يا شجون، إذا كان الطبيب الذي سيعمل التلقيح الصناعي هذا أطفال الأنابيب طبيب ثقة فلا بأس عليكم في هذا. والسؤال الثاني، زوجي مزوج أربع، والزوجة الأولى يعني عامل لها بيت وفيها 8 شقاق زين، وهذه البيت له ولابنه، يعني للأم وابنها زين، والحين ما يعطيها شيء، يعني قال هذه لك ولابنك، إيجارها لك ولابنك زين، هذا يعني حرام علو إنه مقصر في حقها أو لا؟ خلاص هو الآن الإيجار الذي يعطي الذي يخرج لها من هذه ما يأخذ منه، ما يأخذ شيء، لكنها تنفق منه على نفسها وعلى ابنها. أيوة يعني مش حرام عليه إنه ما يعطيها الحين؟ ليس حرام ما دام أنه جعل لها موردا يدخل عليها منه فلا بأس عليه في ذلك، يعني بدل ما يعطيها كل شهر مصروف قال الذي يأتي من هذه الشقق من المصروف من الإيجار خذيه لك، فإذا كان يكفيها فلا بأس عليه، لا يجب عليه أن يعطيها زيادة. مشكور يا شيخ، لو سمحت الشراء مقل خاص. خلاص يعطونكم يا أخوان إن شاء الله. هند تفضلي. طيب اي طيب، فبالنسبه للزواج انا رايي حقيقه، وانا اوجه الاباء والامهات، وانا ايضا اتكلم كاب، يعني اعيش مثل هذه القضيه واعيش مع الناس ما يتعلق بكبر سن بناتهم دون زواج، فاذا كانت البنت تقدم بها السن فلا بد للام والاب وللفتاه نفسها ايضا ان يضعوا من الشروط ومن الامال التي يؤملونها في الزوج القادم. لو كانوا مثلا يؤملون أن يأتي واحد له وظيفة معينة خلاص نزلوا من هذه الشروط، يؤملون أن يكون له شكل ومظهر معين نزلوا من هذه الشروط، له مستوى اجتماعي معين نزلوا من هذه الشروط، أن يكون ساكنا قريبا منهم نزلوا من هذه الشروط، تداركوا الفتاة قبل أن يتقدم به السن جدا. وما دام النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، التشديد أيضا على ما يتعلق بالنسب ونحو ذلك هذا أحيانا فيه تعطيل للزواج عن البنت وحرمان لها من الذرية. وأسأل الله أن يدلك على الخير يا بنتي ويدل أهلك. رياض تفضل. رياض. ألو. مرحبا رياض. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا رياض. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا بك يا رياض، الله يحييك. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يجزيك خير. يا شيخ في لي يا أخو. أي. دعس أبوي بالسيارة وما بسأل عنه. أبوك دعسه بالسيارة؟ أخوي أيوة. دعس أبوي بالسيارة وما يسأل عنه. وأبوك توفي ولا أصلح؟ لا والله موجود مكسورة رجله وما بسأل عنه حتى بتلفون. هذا من متى حصل يعني؟ صار له حوالي 2 سنين والله يا شيخ. والوالد الآن إن شاء الله بخير ويمشي؟ والله الحمد لله. الحمد لله، الله يجمع لها الأجر والعافية. وأبذل النصيحة للابن هذا، سواء يعني الواحد إذا دعس والده بالسيارة أو ما دعسه، يجب عليه بر والده، حتى لو كان الأب يهوديا أو أو أو بوذيا أو يعبد أصناما أو نصرانيا، يجب على الابن أن يبر والده حتى وإن كان على غير الإسلام، فما بالك إذا كان مسلما. فأن تقدموا له النصيحة وذكروا بالله سبحانه وتعالى، والباب والوالد أوسط أبواب الجنة، وله حق وهو أعظم الحقوق بعد حق عبادة ربنا جل وعلا. فأن تبذلوا له النصيحة، وأسأل الله أن يدله على الخير. أبو سالم. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يفهم فيك الدين إن شاء الله. الله يجزاك خير يا أبو سالم. جزاك الله خير. والله لي 3 سنين وأنا أحاول أكلمك. الله يحييك يا مرحبا بك. الشيخ عندي سؤالين بخصوص موضوع الحج. إيه. الله يجزاك خير يا شيخ، بخصوص المبيت في مزدلفة. إيه. نقدر نطلع من مزدلفة بنص الليل للرمية الأولى، بعدين نسير نطوف طواف الإفاضة؟ إذا كان معكم ضعفة نساء أو أطفال لا يستطيعون أن يبقوا في هذا في مزدلفة، فيجوز لكم ذلك. أما إذا كنتم لا رجالا أشداء فابقوا حتى تصلوا الفجر ويسفر الجو أيضا. الشيخ السؤال الثاني، إحنا سايرين على الحج السريع. أي. فالمشكلة عندنا إحنا الطائرة ثالث يوم العيد الساعة 8 العشاء، فنخاف تصير عندنا الطيارة، نقدر نرمي الصبح ونطوف طواف الوداع؟ طبعا الرمي الحج السريع هو انك تأتي تجي متأخر وتطلع مبكر. صح. طيب بس انت ابو سالم يعني ايش اللي حدك على الحج السريع؟ ليش ما تروح حج؟ يا شيخ الوقت ما يسعفنا للدوام وهذا. اي أسأل الله يتقبل منا. أنا حاج قبل، أنا فأنا بحج على الوالد الله يرحمه. الله يا رب يغفر له ويرحمه ويتقبل منا ومنك ويزيدك بر. لا بأس عليك، أفتى جمع من أهل العلم بجواز الرمي قبل الزوال قبل الظهر، فإن أخذت به لا بأس عليك. جزاك الله خير، بارك رحمك الله يخليك. خلاص أبو شريف أبو سالم يعطونك الشباب. أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخنا؟ الله يحييك يا أحمد. ما جيتنا قطر يا شيخنا. أبشر قطر أهلي وربعي، وبإذن الله أني أجيكم قريب إن شاء الله. ما في شك إن شاء الله، منتظر جيتك. الله عندي سؤال شيخ بخصوص الحج. أي. شيخ أنا إن شاء الله بحج مع الحملة، بكون من المنظمين، هل يعتبر لي حج ولا أني أحج على مصروفي الخاص؟ لا يعتبر لك حج، أنت أصلا الآن تحج على مصروفك لأنك تقوم بجهد تستحق عليه أجرة، فهذه الأجرة هو أنهم يحججونك بالمجان، فلا بأس عليك، ما أعرف بأس عليك، لكن حاول أحمد تستفيد من وقتك قدر المستطاع، يعني يكون معك مصحف، تكثر التسبيح والتهليل، القرآن، في أي وقت يتيسر لك، يعني تشتغل بالدعاء الذي يشتغل به الحاج. الله يجزيك الخير يا مرحب. شيخنا وادعي لنا يا شيخ. الله يحفظك يا أحمد، يا مرحبا بك. أبو أحمد. نعم. تفضل يا أبو أحمد. تفضل، حولنا الشيخ. أسمعك تفضل، حولوك. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخ؟ يا مرحبا يا أبو أحمد، الله يحييك. كيف الحال؟ أبشرك. عندي سؤالين أسمحت. تفضل. السؤال الأول، زميلي بيروح الحج وهو يدخن، يعني كيف ترتيب يكون في الحج، هل يستطيع يذهب إلى الحج ولا لا؟ والسؤال الثاني، الحج الوداعية، يعني من الإمارات بيعطي واحد رايح الحج ويشوف لها أحد هناك. اي ما يعني يريد ان يحجج عن متوفى؟ المتوفى نعم. اي ما في باس، اذا كان يعرف احدا ثقه يبغى يحجج عنه فلا باس عليه في ذلك، يجوز ان يحجج عنه، يعطي واحد قيمه الحج وتكلفته ويحج عنه. اما بالنسبه للتدخين، التدخين طبعا كما تعلم ابو احمد انه حرام، الله تعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لكن لو ان الحاج دخن فحجه صحيح عموما، مثل لو الحاج سب او لعن او نام عن صلاه حجه صحيح، لكنه يأثم بمثل هذا الفعل. بارك الله فيك. أم ماجد. مؤيد. أم مؤيد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا تزوجت على أساس شخص مستوي ومتزن. أي. ومحترم. أي. فبعد الزواج يعني اكتشفت أشياء مش كويسة فيه، حصلت إلى يعني وقت ما قدرش أتحمل، فقلت له طلقني يعني ما عاد أشتري. فحصل إنه قال لي روحي أنتي تحرمي عليه كما حرمت علي أمي. فا قال عند أهلي وتصالحنا وحصل كل شيء، بس هو قال إنه يعني أطعم 60-30 مسكين والثلاثين لما نرجع. فلما رجعت ما أطعمش أي مساكين ولا شيء ولا صام. فإيش الحكم يا شيخ؟ والشيء الثاني إنه زوجي أنا ما نش مطمنة منه، دائما أشك منه، دائما يعني سيبني فترة العصر هذه واصل، فما أدري شيء إيش يا شيخ. يعني أحيانا أحس إني خلاص هذا الشخص يعني ما أدش. يا أم مؤيد، إذا كان الرجل قد قال لك مثل هذه الكلمة، أنت تحرمين عليك حرمة أمي، هذا بلا شك أنه نوع من الظهار، وبالتالي يلزمه ما يلزم المظاهر بنص الآية في أول سورة المجادلة، يجب عليه أن يعتق رقبة، إذا ما استطاع يصوم شهرين متتابعين. إذا كان يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين فيجب عليه أن يصوم حتى لو يصوم في فترة الشتاء. إذا كان ما يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين لمرض أو عذر آخر فيطعم 60 مسكينا من قبل أن يتماس، كما نص القرآن على ذلك، فلا يجوز أن يقربك حتى يتم إطعام 60 مسكينا أو إتمام الصيام إذا كان مستطيعا عليه. الله يحفظك. كذلك أنت أبذلي له النصيحة فيما يتعلق بالأمور التي يعني تضايقك. المرأة مطالبة أن تنصح زوجها، وأيضا لا تطالب أن يكون الزوج مرضيا لها 100%. كل الأزواج يكون فيهم أخطاء كما أن الزوجات يكون فيهن أخطاء، فالحياة تسير يا جماعة على التغاضي عن الأخطاء وجمع القلوب قدر المستطاع. من معنا؟ أم محمد تفضلي. عليكم السلام ورحمة السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أم محمد. الله يسلمك. تسلم يا شيخ. يا شيخ أنا بسأله، عندي والدتي أي. يعني هي ما شاء الله يعني حقت في التحقات ما شاء الله، بس لكن الله ما شاء الله، بس لكن الله بتتكلم وبتحلف كثير. اي تحلف. ايوه مثلا تقول لك الحاجه دي والله كده والله كده، يعني اذا كان الحلف يجري على لسانها دون ان تقصد اليمين فهذا يدخل في يمين اللغو، فلا باس عليها في ذلك، لكن نبهوها على ان ترك الحلف اولى. الله تعالى يقول واحفظوا ايمانكم. بارك الله فيكم. ام مريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا مريم. شيخ بارك فيك. الله يحييكم مريم. لو سمحت ابى اسال، انا متزعله مع زوجي اي، وحلمت ان يعني اكثر من مره ان يوعيني من النوم ويسقيني ماء في كاس يعني. اي اتكرر معايا الحلم. والشيء الثاني ان صار مشاكل بيني وبين اهل زوجي. وامه طردتنا يعني من البيت، وحين نحن عايشين بروحنا، وحاولت اني اسامحها واني ارضيها بس هي مو براضيه علينا، وان يعني تدعى الله لا يرزقكم والله حرمتيني من ولدي يعني. بس انا ما حرمتها، بس يعني حاولت اسامحها ما رضت، واكلم زوجي يروح وراح حاول بس هي مو براضيه. انت ام مريم الان مع زوجك يعني صلحت الامور بينكم؟ انا وزوجي اوكي، بس امه يعني. اي اذا انت الزعل ما هو بينك وبين زوجك، الزعل بينك وبين امه. بعدين الزعل شيء يعني ما. طيب ام مريم، الزعل هل سببه انك طلبتي من زوجك ان تسكنوا في سكن مستقل؟ لا لا. وامه لا تقول ابقوا معنا؟ لا هي طردتنا، بس نحن زعلنا يعني ليش، بس غيره طغار يعني. اي والسؤال الثاني ان زوجي مو ملتزم في الصلاه. أيه. وانا حاولت معاه يعني انه يصلي، بس يعني صار لي اكثر من سنتين انا معرته، وحاول انه يعني حتى ما اقدر اعاشره لانه يعني احسه بعيد من ربه. هل يصلي؟ بس العاده السريه. طيب حاولتني. هل يصلي ولو احيانا؟ اذا كلمته يعني وايد يبدا يصلي فتره ويترك. خلاص انت استمري في نصيحته حتى لا يترك الصلاه مطلقا، يعني حتى لو صلى احيانا اقبلي منه ذلك واطلبي المزيد، يعني شوي شوي اخذي الامر معه بالتدريج. اما بالنسبه لما يتعلق بام زوجك فما في دخان من غير نار يا ام مريم، يعني كل شيء له سبب، وانا اجزم انك في داخلك تعرفين ما هو السبب اللي زعل ام الزوج منك. فاذا كان هو شده الغيره لا ينبغي لزوجك ان يظهر محبته لك، يظهر انه يتمشى معك، يظهر لا لا لا ينبغي ان يظهر اي يعني شيء من من الميلان إليك أمام أمه حتى لا يزداد غيرة أمه عليك. وأنت احرص أنك يعني تواصليها، ترسلي لها طعام مثلا أكل من غداكم من عشاكم، تتصلين بها، ترسلين بنتك إذا كان عندك مريم مثلا مع زوجك تسلم على جدتها ونحو ذلك، وادعي الله سبحانه وتعالى أن يؤلف قلوبكم، وأسأل الله أن يجمع قلوبكم. بارك الله فيكم. أم عائشة تفضلي. عائشة قطعت عائشة. طيب ناخذ لنا سؤال سريع كذا يا شباب. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز لي أن أستدين لأجل أن أحج؟ الحج بالدين هو حج صحيح، لكن الأولى أن لا يفعل ذلك. الأولى أن الإنسان لا يحج بالدين، لكن لو استدان وحج وهو يعلم أنه سيسدد بينزل راتب الشهر اللي بعده بيسدد فحجه صحيح. أيها الأحبة هذا فاصل قصير آخر وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتعطوني اتصال يا شباب ولا أخذ ال... طيب يقول فضيلة الشيخ أنا أنوي أني أحج لكن زوجي يرفض ويقول نحج السنة القادمة، فما رأيكم في ذلك؟ لا بأس، أطيعي زوجك وحجي معه السنة القادمة بإذن الله وأنت إن شاء الله تعالى على خير. يقول يا شيخ إذا كان الإنسان يريد أن يصلي لكن انشغاله بأولاده يمنعه من ذلك، إذا كانت تقصد صلاة النافلة يعني صلاة الضحى مثلا أو بتصلي السنة وبكى ولدها وانشغلت به فهي إن شاء الله تعالى على خير. قيام المرأة على بيتها وعلى أبنائها هي مأجورة عليه، وهو أيضا قربة وعبادة إذا كانت هذه المرأة نوت النية الصالحة بإذن الله تعالى. يقول فضيلة الشيخ أنا أريد أني أتصدق، هل أعطي إنسانا يتصدق بها في مكة؟ لا بأس عليك أنك تتصدق بها في مكة أو تتصدق بها عند الأقربين، والأولى أنك تتصدق عند الأقربين. يعني إنسان مثلا في دبي لا نقول أعطي إنسانا 100 درهم ليتصدق في مكة، بل تصدق بها في بلدك هذا أفضل. من يا شباب؟ أم محمد تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم محمد. يا شيخ أني أبغى رقمك. خلاص يعدونك يا شباب إن شاء الله. بارك الله فيكم. اللهم صلي وسلم على رسول الله. نعم يقول من؟ سعود تفضل. لك الله خير. السلام عليكم. يا مرحبا. وعليكم السلام. مرحبا يا سعود. الله يحبك في الله يا حبيبي. الله يجزيك خير. أحبك. الله، الله يجعلنا وياك من أحبابه يا رب. آمين تفضل. الله يكرمك يا أخي الكريم. أنا تزوجت قبل 13 سنة في أمريكا من أخت مسلمة. أي. وعند كتب الكتاب اتفقنا على المتأخر، وكان المتأخر يعني نصا أو يعني كلاما قيل إنه هذا المتأخر ليس عرفي، ليس شرعيا وإنما عرفي، وحدد الشيخ اللي كتب الكتاب بأنه إذا أنت طلبت الطلاق يسقط عنك هذا المتأخر. وعندما يعني قبل سنتين تقريبا هي أصرت على الطلاق، على الطلاق بدون أي سبب. صليت على رسول شيخنا. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. فتم الطلاق. الآن بعد سنتين أدت تطالب بالمتأخر. فما أدري الحكم الله يجزاك الخير في هذا الموضوع. لا إذا كانت هي وافقت على هذا الشرط وقال لها الذي عقد بينكم اشترط عليها أنك إن طالبت بالطلاق وأصريت عليه فتتنازلين عن المؤخر بناء على أنه شبهه بالخلع يعني فليس لها حق في هذا المال. بارك الله فيك سعود. راح سعود. طيب أم أحمد كنت بسأل أخي سعود عن الزواج من من يعني الأجنبيات إن صح التعبير، يعني لأن بعض الشباب أحيانا يتساهل يتزوج سعود معي. نعم نعم معك سعود. أنا ودي بس تعطيني رأيك في بعض الشباب الذين ربما يكون مثلا في كندا، أمريكا، بريطانيا، أستراليا، فرنسا إلى آخره. نعم. ويعجب له بفتاة سواء يعني مسلمة أو غير مسلمة من كتابية يعني ويتزوجها. هو بلا شك أن الأمر بالنسبة إليه ممتع، يعني قد تكون مثلا أعجبه جمالها وكذا، لكن على المدى البعيد بعد مضي سنة وسنتين وثلاث هل لهذا آثار تجعله يندم؟ الله يفتح عليك يا شيخنا. صراحة ودي تعطيني نصيحة لأن يسمعونك ناس كثير. نعم الله يجزاك ويجزاهم الخير. أخي الكريم والله أنا تزوجت من أخت ملتزمة كانت من الملتزمات في المسجد يعني. أي. ولكن للأسف الشديد دور التربية الأمريكية لها دور سيء جدا حتى يعني ثمارها تأتي بعد سنوات. أنا أكلمك عن زوجتي هذه أو طريقتي بالأحرى. تركت أولادها لمدة سنتين ومن ضمنهم واحدة عمرها سنة يعني بنت صغيرة عمرها سنة، وللأسف أتت وتطالب بحضانتهم هنا في العين، وللأسف القضاء أعطوها الحضانة وهي تنوي وتصر على أنها تأخذهم وتهرب فيهم إلى أمريكا بحيث انه هناك التربيه لا يخفى على اي انسان انه البنات تتربن هناك، يعني هذه ماساه والله. وللاسف الشديد يعني انا مثل من امثال كثيره جدا من اخواننا الملتزمين يعني، حتى وللاسف الشديد حتى لو كانت ملتزمه ومتربيه في امريكا او في كندا او في الغرب يعني تحديدا، الاثار سلبيه تكون وتكون ولو بعد حين يعني. طيب حتى لو مسلمه هي سعود، ولا الكالتشر لها تاثير يعني؟ لا والله الكالتشر لها تاثير يعني شديد جدا. انا يعني تغاضيت عن كثير على اساس ان الزواج هذا يستمر، ولكن للاسف الشديد يعني تاثير البيئه الموجوده هناك تاثير سلبي، وهو ولو بعد حين زي ما حكيت لك انه يعني الشخص يقطف ثماره يعني. للاسف الشديد يعني هذا في ضياع للبنات اللي عندي ولاولادي. انا بنتي الكبيره عمرها 11 سنه وبنتي الصغيره عمرها الان 3 سنوات، فهي تركتهم ولا سألت فيهم ورفضت أنها تأتي هنا يعني تربيهم، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. سعود، هل هذه وجهة النظر هي وجهة نظرك أنت فقط، أم أن عدد ممن تعرفهم ممن يعيشون مثل جوك يعني عندهم نفس النظرة؟ عدد كثير من الأخوة اللي كانوا معنا، احنا كنا يعني طلاب ندرس الدكتوراه غادي الماجستير، وما يعني حتى أني أنا في حالتي الخاصة ذكرت لها أني لن أعيش في أمريكا يعني، ووافقت على الكلام هذا، فقلت لها نكمل الدكتوراه ويرجع إلى بلادنا المسلمة يعني عند بلادنا العربية، ووافقت. ولكن لما أتت هنا يعني بعد 8 سنوات من وجودنا في داخل البلد هذه في الإمارات أصرت إلا ترجع إلى أمريكا، وللأسف الشديد يعني التزامها اختلف ب 180 درجة. التزامها بالدين؟ نعم نعم. يعني بدأت تتساهل بإيش؟ بحجابها، بصلاتها، كذا؟ والله لا تزال مرتدية الحجاب، ولكن يعني سلوكيا للأسف الشديد تغير سلوكها. طيب هل عندك أمثلة؟ أنا ودي نرسل رسالة، هل عندك أمثلة لأشخاص آخرين يعني تحمسوا في البداية وقال هذه يعني مسلمة وبتزوجها، ثم تبين أن العادات والتقاليد والتربية مؤثرة فلم يجد المتعة والسعادة اللي كان ينشدها؟ والله يا أخي الكريم إنها كثر، أمثلة كثر، وزملائي يعني وأخواني اللي كانوا معي في الدراسة يعني معظمهم المعظم ما استمر في الزواج ولو بعد 15 سنة و20 سنة يعني. عجيب. إلا يعني نهايتها تكون للأسف وخيمة يعني. يعني أنت تشجع أن الشاب يأخذ من، طبعا يجوز الزواج من تلك البلدان. نعم. احنا ما نحرم شيء أباحه والله جل وعلا، حتى لو تزوج كتابية جاز له ذلك يعني غير مسلمة، لكن أنا أقصد أن الزواج ممن هي قريبة من ثقافتك، من عاداتك، من تقاليدك، من طريقة تربيتك من البداية، أهلها أيضا ربوها على طرق معينة تتناسب معك أنت، أن هذا أولى وهو أقرب للسعادة. صدقت يا شيخ، الله يكرمك ويفتح عليك ربنا. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. وفي مجال أحضاتك يا شيخ. أبشر أبشر ما يسرك يا أخوي، وأسأل الله جل وعلا أن يعني يقر عينك بذريتك وأن يعوضك خيرا منها، وهي أيضا يرزقها زوجا صالحا يعني يصلح به حالها. آمين، الله يفتح. آمين، بارك الله فيك. أم أحمد تفضلي. طيب فرصة أجل، خلوني أخذ لي بس سؤالين يا شباب. يقول يا شيخ بعض الناس يذهب إلى الحج بعدما يكون عنده ديون ومع ذلك يتساهل بردها. نعم، هذا أنا نبهت عليه في المرة الماضية، وهو أن بعض الناس أحيانا تكون الحملة ستأخذ منه مثلا 10,000 درهم مثلا أو 15,000 درهم، وهو عليه دين 100,000. فنقول طيب يا أخي سدد دينك، فيقول يا أخي ديني 100,000 أنا وأنا سأحج ب15,000. نقول سدد هذا من هذا الدين 15,000 ليكون 85,000 أو حتى لو 1,000,000 عليك، أعطيه 15,000 ليشعر أنك متفاعل معه في الرد. لكن لو حجج تحجك صحيح ما في مشكلة، لكن نحن نتكلم عن يعني الأولى. الله جل وعلا يقول من استطاع إليه سبيلا. أنت لا تستطيع سبيلا وأنت تحج بمال غيرك، لأن هذا المال يعني هو حقوق للناس. صديق، مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا صديق، جزاك الله كل خير عن الإسلام وحفظك. آمين، اللهم صل على محمد وإياه. عندي سؤالين. السؤال الأول، أي اخترع بعض المصلين في المسجد لدينا إنه الإمام كل شهر آخر جمعة يتهجد بهم، يعني يعمل التهجد ليلة واحدة كل جمعة آخر شهر، اضطرب بعض الناس وقالوا دي بها، فرأيك في هذه المسألة؟ نعم، هذه السؤال الثاني. أي السؤال الثاني؟ أي باختصار هو موضوع طويل، ما يسمى جلب الديمقراطية العالم الغربي والشورى العالم الإسلامي، المعارضة في الديمقراطية والمناصحة أو الإزدانوس في الإسلام، فدار لنا زيك يعني كلمتين بالنسبة لنا نظام الحكم في الإسلام في الوقت الحالي الجانبين دي. أبشر بإذن الله تعالى. جي أم محمد من وين؟ السلام عليكم. طيب أم محمد تعطيني الله خليك دقيقة بس أجاوب، مدى منك من أبو ظبي إن شاء الله ما يضرك هذا. الله يعطيك العافية، بس عبركمك يا شيخ. خلاص بشر يعطونك يا الأخوان من الكنترول إن شاء الله. طيب بالنسبة للإمام، إذا الإمام صلى بالناس التهجد أحيانا من غير ترتيب ليلة معينة هذا جائز. يعني أفرض مثلا الإمام صلى بهم العشاء يوما ثم قال للناس إيش رأيكم يا جماعة نصلي الوتر مع بعض، قالوا والله جزاك الله خير، فقام وصلى بهم جماعة سواء اللي يحضر معه أو لا يحضر هذا لا بأس، لكن تحديد ليلة معينة بأن الإمام يصلي بهم التهجد هذا من البدع، ولم يفعله سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه البررة ولا أحد من العلماء. لا يجوز تحديد ليلة معينة، لكن مثل ما فعل ابن عباس وفعله غيره لما ابن عباس بات ليلة عند خالته ميمونة وهي زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فقام ابن عباس بجانبه وقام معه الليل، فهذا إذا وقع من غير توافق هذا جائز، لكن أما إذا كان يعني بترتيبه أول جمعة وآخر جمعة هذا يعتبر أنه شرع شيئا من الدين لم يشرعه نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم أحمد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أحمد. الله يرحب بك يا شيخ، جزاكم الله ألف خير. معلش يا شيخ أنا كنت حابب رقمك الخاص. أبشر يا أحمد الشباب يعطونك إياه إن شاء الله، بارك الله فيك. يقول تعطوني اتصال الشباب ولا أخذ سؤال؟ طيب يقول فضيلة الشيخ ليتك توجه كلمة لبعض الحجاج اليوم الذي ينشغل بأشياء عن الحج، مثل طبعا هذا واقع ونحن والله نشاهده في الحج. يا جماعة في السابق قبل يعني 15 سنة كنا في الحج إذا التفتنا يمينا ويسارا نرى هذا يدعو وهذا معه مصحف وهذا ربما يصلي، الآن تلتفت يمينا ويسارا تجد هذا معه الآيفون شغال على تويتر أو على الواتس أب ولا مراسلات، وهذا معه آيباد، وهذا وأصبح الحج مع الأسف حتى في عرفة أصبح الحج الآن عند عدد كبير من الناس ليس فيه ترقيق للقلب ودعاء وبكاء ويرجع من الحج وقد رق قلبه وعزم على التوبة من ذنوبه، لا أصبح الحج مجرد أحيانا نزهة وتغيير جو، وأحيانا ترى معه جهازه ولا تستطيع أن تنصح لأنك لا تدري ربما يقرأ قرآن من الجهاز. لكن أنا أنبه حقيقة إن الإنسان هي أيام معدودات، ينبغي الإنسان أن يتعبد لله جل وعلا وأيضا أن ينبه من يراه ينشغل بغير العبادة أن ينبهه على مثل ذلك. تعطيني الاتصال ولا أخذ؟ طيب يقول فضيلة الشيخ الأحكام التي في الحج تختلف بين الفقهاء فبأيها أخذ أنا ناوي الحج؟ الأحكام التي يختلف فيها الفقهاء أحكام لا تكاد أن تذكر فيما يتعلق بالحج، اتفقوا على الأصول متى نرد إلى منى، متى نذهب إلى عرفة، متى ننصرف إلى مزدلفة، متى نرمي الجمرات، العلماء قد اتفقوا على الأصول فيها. الخلاف هل أقدم مثلا رمي الجمرة على الطواف الإفاضة أم لا أقدمه، هل مثلا يجب علي الترتيب بين الجمرات أم لا يجب، هذه أمور لو أخذ الإنسان ببعضها وقلد فيها عالما من العلماء لا بأس لا بأس عليه في ذلك. من أم فهد تفضلي، ونعتذر طولنا عليك شوي. أم فهد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أم فهد. يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيكم، تفضلي. سؤال الشيخ، لو أنا زوجي إنسان طيب أي. وإنسان الحمد لله مش عقب والديه أي. ما في بيت يخلو من المشاكل ولكن الصلاة أي. إنسان مش ملتزم في الصلاة، يعني ممكن أنا أتعب نفسيا عشان هو يقوم يصلي وممكن يصلي وممكن يطوف عليه الصلاة الفروض الثلاثة الفروض الأربعة نايم مع الشباب طالع. والله يجب عليه أم فهد، يجب عليك أنك تنصحه ما دام أنه مقيم للصلاة ولو يقيمها أحيانا أو يتساهل يجمع أو كذا هذا يبقى أنه مصلي، لكن عليك أنك تنصحينه وأن تبين أن تنصحيه وأن تبين له أن أول ما يسأله الله تعالى يوم القيامة عن صلاة، وترى النصيحة الدائم بالأسلوب الحسن نافعة بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يثبتنا وإياكم على الخير والهدى، وأسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم عشر ذي الحجة وأن يجعلنا الله جل وعلا وإياكم مباركين أينما كنا وأن يثبتنا وإياكم على الخير والهدى وأن يكفينا الله تعالى شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك، واختم لنا وله بخير، ومن كان ميتا فوسع له في قبره، وضاعف له حسناته، وتجاوز عن سيئاته، واجمعنا به بجنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلداننا من كل سوء، اللهم احفظ بلداننا من كل سوء، واجمع فيها كلمتنا، ويسر فيها أمرنا، وأدر فيها رزقنا، وزد فيها إيماننا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد شيئا من بلداننا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشملنا بمغفرتك، وأن تدخلنا تحت ظل عرشك، وأن تشملنا برحمتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، ألقاكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.